المعورة بالمغازية عندنا نعم كالدولاب الذي وصف لأن دورانها على الجنب وليس من فوق الأسفل. أي أي إذن فصلنا على الجنب كيف؟ يعني دورانها هكذا أي وليس هكذا. طيب تدور هكذا كيف يطلع على الجنب هكذا كيف تطلع هذا المعورة عندنا كيف تطلع هي أخضر الدولاب اللي أقول لكم أنا رأيته عندهم الدولاب يعني له راحة كبيرة لها أسنان تدور هكذا تدور بها الدغال هكذا ثم في ثانية ترص إلى إلى إلى إلى البئر إلى البئر هي مسطحة كذا هكذا وفيها الضروس هذه تديرها الطاحونة هذه التي تديرها الطاحونة هي التي فيها الأقلاص خلاص الماء هكذا عندكم؟ هذا الدولاب هذا الدولاب المعورة هي مركز الطاقة في الوسط مورا في الوسط وتدور على الجنب يعني لا تدور من فوق إلى أسفل تدور هكذا على يعني ولا فيها واحد تدور من فوق إلى أسفل لا هذا الدولاب الضرر هو الذي بلا قصد والضرار الذي بلا قصد نعم هذا يوسع إلى أنه كبر لكن الأصل بقى مكان على مكان الأصل يبقى مكان على مكان حتى يتبين إذا أن سيطبور هنا مش الأصل هو مطين ولا هو مسمن طيب إذا صار أصل مطين وصار أحدهم أفضل من الآخر من وجه أبقيناه على أصل نعم إذا الوقت إلى خمس دقائق. نعم. نعم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره. نعم عندنا فصل. فصل. ليس للمالك التصرف في ملكه بما يضر جاره، نحو أن يبنيه حماما بين الدور أو مخبزا بين العطارين، أو يجعله دار قصارة تهز الحيطان، أو يحفر بئرا تجذب ماء بئر جاره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولأنه تصرف يضر بجيرانه فمنع منه،